بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يحيي ويميت الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. والذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. أفلا تعقلون. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. والذي واختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله سيقولون الله قل أفلا تذكرون سيقولون الله قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم سيقولون الله قل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير وهو يجير ولا يجار عليه قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأني تسحرون قل فأني تسحرون بل أتيناهم بالحق بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون خذ من بيده ملكوت السماوات والأرض ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأني تسأرون بل أتيناكم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله قل من بيده ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأني تسألون بل أتيناهم بالحق بل أتيناهم بالحق بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يصفون بل أتيناهم بالحق

رب فلا تجعلني في القوم الظالمين لقادرون دفع بالتي هي أحسن تسجئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا لعلي أعمل صالحا فيما ترك وقل رب أعوذ بك رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا كلا إنها كلمة وقائلها حتى إذا جئ الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإنا ظالمون قال اخسأوا

يقل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها سورة أنزلناها وفرضناها وقل رب

أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات مبينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رآفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحزم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا واستمعنا واستمتعنا مع نور على نور وما تيسر من سورة النور. تلا علينا قارئ مريض مصر عربية ومحافظة الغربية وقارئ الإذاعة.